الحمد لله الحمد لله رب الأرض والسماء خلق آدم وعلمه الأسماء وأسجد له ملائكته وأسكنه الجنة دار البقاء وحذره من الشيطان ألد الأعداء أحمده سبحانه وتعالى على النعماء والسراء وأستعينه على البأساء والضراء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ليس له أنداد ولا أشباه ولا شركاء خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى إلى السماء وكان عرشه على الماء وأجرى الأمور بحكمته وقدر الأرزاق والأقوات وفق مشيئته بغير عناء وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا إمام المجاهدين الأتقياء والشهيد يوم القيامة على الشهداء اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الأجلاء وعلى السائرين على دربه والداعين بدعوته إلى يوم اللقاء. أما بعد، معاشر المسلمين، اتقوا الله عز وجل، فإن الشرع قد عني بالتقوى عناية فائقة قصوى، ولذلك وعد عليه بالثواب الكريم والأجر العظيم، ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. ويقول جل من قائل: إن للمتقين مفازا. معاشر الموحدين، حاتم الأصم، حاتم الأصم القدوة الزاهد الرباني الواعظ الذي كان يقال له لقمان هذه الأمة رحمة الله عليه وعلى أهل بيته، نعيش معكم مع طرف من سيرة هذا العلم القدوة الزاهد الذي كانت له صولات وجولات مع قضية الرزق، وما زلنا في سلسلة الرزق وقوانينه وقواعده وقضاياه، تلك القضية التي تؤرق كثيرا من الناس في هذا العالم، حتى إنهم ليلجون أبواب الحرام من أجل الحصول على الرزق. نعيش طرفا من هذه القضية مع حاتم الأصم، حيث يحكى أن حاتما كان رجلا كثير العيال، له أولاد من الذكور والإناث. جالس ذات ليلة مع أصحابه يتحدث معهم، فتعرضوا لذكر الحج، وما أدراكم ما الحج، فداخل الشوق قلبه وتذكر تلك الديار والمشاعر المقدسة، فدخل بعدها على أولاده بعد أن فارق رفاقه، فجعل يتحدث مع أهله عن الحج، ثم قال لهم: لو أذنتم لأبيكم أن يذهب إلى بيت ربه في هذا العام حاجا ويدعو لكم، ماذا عليكم لو فعلتم؟ فقال أهله: أنت على هذه الحالة لا تملك شيئا، ونحن على ما ترى من الفاقة والفقر، فكيف تريد ذلك ونحن على هذه الحالة؟ وكانت له ابنة صغيرة، فقالت وهي تخاطب أهل الدار: ماذا عليكم لو أذنتم له؟ ولا يهمكم ذلك، دعوه يذهب حيث شاء، فإنه مناول للرزق وليس برزاق، فإنه مناول للرزق وليس برزاق. فقالوا: صدقت والله هذه الصغيرة، يا أبانا انطلق حيث أحببت. فقام من وقته وساعته وتجهز للحج، وخرج مسافرا إلى ذلك الطريق، وأصبح أهل بيته يدخل عليهم جيرانهم بعد أن سمعوا أن صاحب الدار قد توجه إلى مكة للحج. جلس الجيران يوبخون أهل بيته كيف يأذنون له بالحج، وهم على هذه الحال، لذلك تأسف على فراقه أصحابه وجيرانه، فجعل أولاده وأهل بيته يلومون من؟ تلك البنت الصغيرة، ويقولون لو سكتت ما تكلمنا. فرفعت الصغيرة طرفها إلى السماء وقالت: إلهي سيدي مولاي، عودت القوم فضلك وأنت لا تضيعهم، فلا تخيبهم ولا تخجلني معهم. فبينما هم على هذه الحال، إذ خرج أمير تلك البلدة متصيدا فانقطع عن عسكره وجيشه وأصحابه، وكان معه نفر قليل من القوم، فحصل له عطش شديد، فاجتاز ببيت حاتم الأصم وهو لا يعلم من صاحب هذه الدار، فاستسقى منهم ماء وقرع الباب، فقالوا: من أنت؟ قال: الأمير ببابكم يستسقيكم. فرفعت زوجة حاتم رأسها وقالت: إلهي سيدي، سبحانك، البارحة بتنا جياعا واليوم يقف الأمير على بابنا يستسقينا. ثم أخذت كوزا جديدا، كأسا جديدا، وملأته ماء وقالت للمتناول منها: اعذرونا، اعذرونا على هذا التواضع في تقديم ما تيسر من الماء. فأخذ الأمير الكوز وشرب منه واستطاب الشرب من ذلك الماء، فقال: هذه الدار لأمير؟ فقالوا: لا والله، بل لعبد من عباد الله يعرف باسم حاتم الأصم. فقال الأمير: لقد سمعت به. قال الوزير الذي مع الأمير: يا سيدي، لقد سمعت أنه البارحة أحرم بالحج ولم يخلف لعياله شيئا، وأخبرت أنهم البارحة باتوا جياعا. فقال الأمير: ونحن أيضا قد ثقلنا عليهم، وليس من المروءة أن يثقل مثلنا على مثلهم. ثم حل وفك الأمير حزامه، منطقته التي على خصره ووسطه، وكان فيها نوع من الجواهر، فرمى بها على الدار، ثم قال لأصحابه: من أحبني فليلقي منطقته، يلقي حزامه مثل ما فعلت. فحل جميع أصحابه ممن معه مناطقهم وأحزمتهم، رموا بها إليهم ثم انصرفوا. ثم عاد الوزير إلى أهل البيت فقال: السلام عليكم أهل البيت، وهو يعلم أن هذا الحزام لا ينفعهم. قال: لآتينكم الساعة بثمن هذه المناطق. ثم أنزل الأمير إلى مكانه ورجع إليهم ودفع إليهم من ماله ثمن المناطق ثمنا جزيلا، واسترد الأحزمة والمناطق معه. فلما رأت الصبية الصغيرة هذا المنظر وهذا الكرم من هذا الأمير، بكت بكاء شديدا، بينما أهل البيت فرحون، فقالوا: ما هذا البكاء؟ إنما يجب أن تفرحي وقد وسع الله علينا. فقالت: يا أم، إنما بكائي كيف بتنا البارحة جياعا، فنظر إلينا مخلوق نظرة واحدة فأغنانا بعد فقرنا، فكيف بالكريم الخالق إذا نظر إلينا، فكيف بالكريم الخالق إذا نظر إلينا. اللهم انظر إلى أبينا ودبره بأحسن التدبير. هذا ما كان من أهل بيته من شأن عجيب. نعود مرة أخرى أيها الإخوة إلى حاتم الأصم، وهو الآن في طريق الحج، كان له شأن آخر وأمر عجيب ثان. فإنه لما خرج محرما ولحق بقافلة من قوافل الحج، توجع أمير هذه القافلة وأمير هذا الركب، فطلبوا له طبيبا لوجعه فلم يجدوا، فسألوا: هل من عبد صالح؟ أي هل من راق يرقي؟ فدل على حاتم الأصم. فلما دخل عليه حاتم وكلمه دعا له، فعوفي الأمير بإذن الله من وقته، فأمر له أمير الركب بما يركب وبما يأكل وبما يشرب. فنام حاتم الأصم تلك الليلة مفكرا بما آل إليه حال عياله، فرأى في منامه هاتفا يقول له: يا حاتم يا حاتم، من أصلح معاملته معنا أصلحنا معاملتنا معه. ثم أخبر فيما بعد بما كان من أمر عياله وقصتهم مع الأمير، فأكثر الثناء على الله عز وجل. وبعد فترة زمنية قضى حجه ورجع، وتلقاه أولاده بالفرح والسرور وأخبروه بما حصل لهم. عانق تلك الصبية الصغيرة وبكى، ثم قال: صغار قوم كبار قوم آخرين، إن الله لا ينظر إلى أكبركم ولكنه ينظر إلى أعرفكم به، فعليكم بمعرفته والاتكال عليه، فإنه من توكل على الله فهو حسبه، فإنه من توكل على الله فهو حسبه. هذا هو حال حاتم مع أهله في قضية الرزق وحقيقة الرزق والتوكل على الله الرزاق ذي القوة المتين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، وأفضل الصلوات وأتم التسليمات على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. معاشر الموحدين، أول قاعدة من قواعد وقوانين الرزق الله. الله الله هو الرزاق. إننا نتحدث ونتكلم عن الله، عن الله، الله الذي وصف نفسه في آيات كثيرة بصيغة الفعل وبصيغة الاسم: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. كان أهل الجاهلية يعرفون، لا يشكون أبدا، أن الله وحده هو الرزاق، وأن آلهتهم ليس لها من الأمر شيء. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون. أيها الإخوة الكرام، الرزاق صيغة فعال، أي كثير الرزق، يرزق مرة بعد مرة، يرزق جميع عباده، وهو ذو القوة المتين الذي لا يعجزه شيء من هذا العطاء المتدفق والرزق المدرار، فيعطي ويرزق ويخلق بقدرته المعجزة التي لا نهاية لها. لذلك يقول في كلمات قلائل: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. هذا هو الله الرزاق الذي يرزق السباع والبهائم والطيور والحشرات والزواحف والنباتات، ويرزق الجن ويرزق الإنس، ويرزق كل دابة تدب على الأرض مهما صغرت أو كبرت بأنواعها وأصنافها، وكأي من دابة لا تحمل رزقها، لا تعلم هل يأتي رزقها اليوم أو لا، أو هي صغيرة في حجمها لا تستطيع حمل رزقها، أو لا يمكنها ادخار رزقها، وكأي من دابة لا تحمل رزقها. إذن من سيرزقها؟ الله يرزقها وإياكم، وهو السميع العليم. أخيرا أيها الإخوة، جلس الزاهد المعروف إبراهيم بن أدهم رحمه الله يوما ووضع بين يديه قطعا من اللحم، فجاءت هرة فخطفت قطعة من اللحم وهربت، فقام وراءها لينظر ماذا تفعل بهذه القطعة، فوجد الهرة قد وضعت قطعة اللحم في مكان مهجور أمام جحر قريب من باطن الأرض وانصرفت. فازداد عجبه وهو يراقب هذا الموقف باهتمام، وفجأة خرج ثعبان أعمى، خرج ثعبان أعمى قد فقئت عيناه، خرج من باطن الأرض من الجحر وبدأ بجر قطعة اللحم إلى داخل الجحر. فقال إبراهيم بن أدهم معلقا على هذا الموقف، موقف الهرة مع الثعبان الأعمى، قال: سبحانك يا الله، سبحانك يا الله، يا من سخرت الأعداء يرزق بعضهم بعضا. عدو سخره الله للسعي في رزق عدو آخر، فسبحانك يا رب ترزق من تشاء بغير حساب. اللهم ارزقنا من أرزاقك، اللهم ارزقنا من خزائنك التي لا تفنى ولا تبيد، اللهم ارزقنا من خزائنك ومن يديك الملأة السحاء الكريمة. يا كريم أكرمنا بلطفك، يا كريم أكرم إخواننا المستضعفين في كل مكان بنصرك، اللهم من عليهم بنصر قريب تشفي به صدور قوم مؤمنين وتذهب به غيظ قلوب الموحدين. اللهم انصر إخواننا في العراق وفي اليمن وفي سوريا وفي فلسطين وفي بورما وفي كل مكان، اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم احفظ البحرين وأهلها من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم ارفع عنا الغلاء والفحشاء، اللهم ارفع عنا البلاء والمنكرات، وعمنا بالخيرات والمبرات يا رب الأرض والسماوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأقم الصلاة.